وسيدا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب أنى قال كذلك الله يفعل ما يشاء Allah. الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة إلا رمزا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. يا سلام يا سلام. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال كذلك الله يفعل. يفعل ما يشاء. وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك مش كده، مش عارف يوم يوم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يا سلام يا سلام. الله الله جميل. وما كنت لديهم أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يا سلام عليك يا سلام عليك. الله الله يا سلام جميل. قال كذلك قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا سلام يا سلام يا سلام. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء الله.

شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم. فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ذلك نتلوه عليك من آيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الله الله يا سلام. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل Thank you. مستوى مليون جنيه، مستوى مليون جنيه، رب اللي خلقني والله يا طبعا. عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يا سلام يا سلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يا الله الله الله الله الله يا مولانا الله يفتح عليك، يا مولانا الله يفتح عليك، عايزين نشفع يا مولانا، ألا نعبد إلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون Thank you. اعمل معروف، اعمل معروف. كلمة تحاجون فيما ليس لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان Thank you. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق قبل الباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا الله يتقبلك يا رب الله يفتح عليك يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل والنبي انت ملبوس الليله بسم الله الرحمن الرحيم عليك الله يفتح عليك يا مولانا الله يفتح عليك يا مولانا الله يفتح عليك يا مولانا الله يديك الصحه والعافيه الله بما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون